هذا يسأل يقول أنا موظف في الدولة وأذهب كل يوم أحد فقط، لأن المدير يطلب منا هذا، لأنه لا يوجد ما نقوم به، ما حكم المرتب الذي آخذه؟ لا تسأل عن المرتب، اسأل هل هذا للمدير أن يقول لك لا تأتي؟ ليس له أن يطلب منك أن لا تأتي، هو قيم على أن يقوم بهذا العمل، مكلف، ليس له أن يمنعك تأتي أو لا تأتي، هذا لا يرجع إليه، يرجع إلى الدولة، يرجع إلى قانون أو نظام الدولة. الدولة إنما أعطتك المال في مقابل ماذا؟ ما تقوم به من عمل في أيام معلومات وأوقات محدودة، أوليس ذلك كذلك؟ من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا الذي يجب عليك فعله. لا يوجد ما تقوم به، اذهب لتأكل مالا حلالا. قال لك اذهب، قل أنا ما أحتاج الذهاب، أحتاج البقاء. واضح؟ هذا الفعل من المدير لا يجوز، وعليك أن تبرئ الذمة في أن تبقى في مكان عملك، لأن هذا هو الواجب.